أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل مكانا

فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في فغشيهم من

فستعلمون من أصحاب الصراط